أحلى من الشرقات وحياتني خلى العود ملفوف أربع لفات وحياتني خلى كلامك أحلى من الشرقات وحيات من خلى العود ملفوف أربع لفات ما انتش عارفاني ازاي ازاي ازاي يا نجات ده احنا يا حبيبتي بلديات بلديات بلديات وقابلتك مرة وريتك مصر ومصانعها مصر عروسة ونازلة الساغة تختار بإيديها شبكتها بلديات وقابلتك مرة وريتك مصر ومصانعها مصر عروسة ونازلة الساغة تختار بإيديها شبكتها يا مسهرنا يا حلوة ليالي مع عمال السد العالي يا مسهرنا يا حلوة ليالي مع عمال السد العالي ما انتش عارفاني ازاي ازاي ازاي يا نجاة ده احنا يا حبيبتي بلديات بلديات طريقنا غناوينا يا ممشينا وحنا وجينا ممشينا وحنا وجينا وفرشنا طريقنا غناوينا ولاد الحارة في عيد السد عيد السد في عيد السد ابتساماتهم نصبوا الزينة نصبوا الزينة مانتش عارفاني ازاي ازاي ازاي يا نجاة ده احنا يا حبيبتي بلديات بلديات بلديات بلديات بلديات وحياك من خلى كلامك احلى من الشربات وحياك من خلى العود ملفوف أربع لفات وحيات من خلى كلامك أحلى من الشرقات وحيات من خلى العود ملفوف أربع لفات ما انتش عارفاني ازاي ازاي ازاي يا نجاة ده احنا يا حبيبتي بلديات